الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أدعوك في الدجى ربان والناس تنام في سنى الأحلام يا رب جاء إليك يسألك المدى وله عصيانه وضلاله أدعوك هل لي غير نورك عثرت أقدامي فلجأت إليك أشكو حيرتي ومتاعبي من قسوة الأيام الله الله الله باهر نوره ويزق ألوان الجمال جماله آنست نور الله جل جلاله ومشيت حيث مشى النبي تتغير الأشياء مهما تغيرا بل القمر حولك والسماء اهتزتا لروايع الآيات يا الله الله الله الله الله الله اطلب العلم أخي ولو باليسير وترك الهوى أخي فالعمر قصير اطلب العلم أخي ولو باليسير وترك الهوى أخي فالعمر قصير خذ بحارا ودروا بالعلم تحيا القلوب خذ بحارا ودروا بالعلم تحيا القلوب فالتمس دروب الأمان فالجهل بحار الهوان فالتمس دروب الأمان الجهل بحار الهوان الهوان اطلب العلم أخي ولو باليسير وترك الهوى أخي فالعمر قصير اطلب العلم أخي ولو باليسير وترك الهوى أخي فالعمر قصير ارتقاء وصعود أمة العلم تعود ارتقاء وصعود أمة العلم تعود ارتقاء وصعود أمة العلم تعود ارتقاء وصعود أمة العلم تعود بالعلم ننير الطريق اجعله في الدنيا صديق بالعلم ننير

يا أمة قد سادت غرونا، قص لنا المجد عنها على بطال، تقلدوا شاح السيوف في مؤتة يرويها الزمان، في مؤتة يرويها الزمان. واشتدت الحرب فلا ترى إلا كر وفر ودماء تراب، واشتدت الحرب فلا ترى إلا كر وفر ودماء تراب. وجادت الروح لقواد مؤتد، من لك يا راية من لك يا شدة، وجادت الروح لقواد مؤتد، من لك يا راية من لك يا شدة. يا أمة قد سادت غرونا، قص لنا المجد عنها على بطال، تقلدوا شاح السيوف في مؤتة يرويها الزمان، في مؤتة يرويها الزمان، في مؤتة يرويها الزمان. نذكركم أن كافة حقوق هذا العمل محفوظة، ونحذر من يقوم بنسخ وطباعة هذا الشريط. مع تحيات تسجيلات المجد بالرياض ومؤسسة يثرب للإنتاج والتوزيع الفني. الرياض، الرمز البريدي 11632، صندوق بريد رقم 86880، هاتف وفاكس رقم 01-23-33-413. مع تحيات إدارة الإنتاج صالح الشهري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات المجد الإسلامية بالرياض بالتعاون مع مؤسسة يثرب للإنتاج والتوزيع الفني أن تقدم أناشيد الشموخ الثاني. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بشموخنا الثاني للناشيد الإسلامي. أهلا وسهلا بشموخنا الثاني للناشيد الإسلامي. أهلا وسهلا بشموخنا الثاني للناشيد الإسلامي. أهلا وسهلا بشموخنا الثاني للناشيد الإسلامي. نقدم فيه كل جديد من ألحان ونشيد، كلمات وأشعار نمدح فيها ديننا المجيد. فهيا استمعوا أهلا لشموخنا الثاني للنشيد الإسلامي، ولكم تحية عطرة وجلية منا وإليكم من هنا. أهلا وسهلا أهلا لشموخنا الثاني أهلا للنشيد الإسلامي. أهلا وسهلا أهلا بشموخنا الثاني أهلا للنشيد الإسلامي، للنشيد الإسلامي، للنشيد الإسلامي. واطلبي ثأر الشاهين.